يقول السائل: عندنا في ليبيا إذا دخل الشاب السلفي إلى المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد يتقدم إلى السترة، ولكن الغالب يجد أمامه خشب صغير وهي خاص بالمصحف يوضع عليها المصحف، وإذا أراد أن يصلي رافعا المصحف من الخشب ورفع المصحف من الخشب ووضعه على المكتبة الخاص بالمصحف، وإذا سألته عن هذا يقول: إذا صليت المصحف أمامي اتخذته السترة، هذه مهانة له، فهل هذا الفعل صحيح؟ بارك الله فيكم. هذا ليس بصحيح، هو يتخذ الحامل سترة وليس المصحف، لا يجعل في نيته أنه يتخذ المصحف سترة، بل هو يجعل الحامل سترة، والصحيح أنه الحامل سترة وليس المصحف، فلا بأس أن يكون المصحف على هذا الحامل ويجعل الحامل سترة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.